قالوا تالله لقد آثرك قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Thank you. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء One man.